قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فهذا درس من دروس السير والمغازي، سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حسن الطالع أن يكون هذا الدرس في غزوة الفتح، فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وعلى أهل الإسلام، اللهم آمين. أقول بالله تعالى التوفيق، غزوة الفتح والمراد بها فتح مكة كانت على رأي كثير من أهل العلم في السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس المذكور في قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا فتح مكة، إنما قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا كما تقدم بيانه المراد به صلح الحديبية، وبعد يسر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة. أقول بالله تعالى التوفيق، فكان صلح الحديبية في العام السادس من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الصلح كان فتحا عظيما على المسلمين، كما قال الله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وذلك لأن كثيرا من قبائل العرب كانت تتريث وتنتظر بإسلامها مصير المعارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فإذا رأوا أن قريشا انتصرت بقوا على كفرهم، وإن رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر أقبلوا على دينه. ففي صلح الحديبية رأى أهل الكفر أن الشوكة ستكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وأسلم عدد كبير من مشركي قريش، وكان من الذين أسلموا في هذه المدة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في عدد كبير من كفار قريش أسلموا، فضلا عن ذلك عدد من قبائل العرب دخلت في دين الله أفواجا. وكان صلح الحديبية كما لا يخفى عليكم من بنوده أن من أراد أن يدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل من القبائل، ومن أراد أن يدخل في حلف المشركين دخل من القبائل، ولكن يكون ملزما بالاتفاقية التي بين رسول الله وبين أهل الشرك. فدخلت قبيلة خزاعة وهم قوم من أهل الشرك كانوا يعبدون الملائكة، دخلوا في تحالف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخلت قبائل بني بكر مع المشركين وتحالفت معهم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم معه أهل الكفر من قبيلة خزاعة، وأهل الشرك معهم بنو بكر وهم مشركون. فيه من الفقه أنه يجوز أن يتصالح المسلمون مع الكفار مع بقاء الكفار على كفرهم والمسلمين على إسلامهم، بل وأن يتعاقدوا معهم وأن يتحالفوا معهم لدفع ضرر عظيم عن المسلمين. وما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. ومن الدليل على جواز عقد معاهدات بين المسلمين والكفار قوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحالف مع خزاع، وأن بني بكر تحالفت مع قريش. ثم مرت الأيام وكانت بين بني بكر وبين خزاعة ثأرات في الجاهلية، وبينهم إحن وضغائن في الجاهلية، وهم كانوا ما زالوا في جاهليتهم. فتربصت بنو بكر بخزاعة وهجموا عليهم ليلا وقتلوا منهم عددا كبيرا وخانوا العهود التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وساعدتهم على ذلك قبائل قريش، ساعدوا بني بكر على قبيلة خزاعة التي بينها وبين الرسول عقد وبينها وبين الرسول تحالف. فلما قتل من خزاعة عدد ذهب ذايبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب كبيرهم وأسلم وأنشد أمام النبي صلى الله عليه وسلم أبيات شعر يستحثه فيها وبها على قتال المشركين الذين نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأبيات: اللهم إني مناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا. وذكر أبياتا طويلة وبين للرسول ما حل به وبقبيلته من القتل والتشريد، بل على ما ذكر أهل السير أن خزاعة هرب عدد كبير منهم إلى الحرم فطاردتهم بنو بكر إلى الحرم. ويفترض أن الذي وصل إلى الحرم لا يعتدى عليه، لكن بنو بكر قالوا لا إله بعد اليوم واعتدوا على خزاعة في الحرم. فلما كان ذلك وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجهز عليه الصلاة والسلام في نحو من 10,000 مقاتل، فخرج صلوات الله وسلامه عليه من المدينة واستخلف عليها بعض أصحابه، قيل استخلف عليها أبا رهم الغفاري، وخرج في 10,000 مقاتل متجها إلى مكة، وورى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ورى أنه أوهم الناس أنه سيتجه اتجاها آخر غير مكة، وهذا كان من شأنه صلى الله عليه وسلم. إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وهنا ظهر أمر شديد يصعب أن يتصور مثله، ذلك بأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاطب بن أبي بلتعة، صحابي جليل القدر وهاجر في سبيل الله، وشهد بدرا مسلما مقاتلا مع رسول الله ضد أهل الكفر. إلا أن هذا الرجل استزله الشيطان فكتب رسالة منه إلى أهل مكة يخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نواه النبي صلى الله عليه وسلم وما عزم عليه من الهجوم على مكة. فسلم الله وأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي كان من أمر حاطب. وكان حاطب جزاك الله خير مقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وللزبير بن العوام رضي الله عنه، والزبير ابن عمة علي ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب التي قال لها الرسول يا صفية سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فالزبير أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمة علي. فأرسل النبي عليا والزبير والمقداد رضي الله عنه، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة عليا والمقداد والزبير، فقال لهم انطلقوا حتى تأتوا مكانا يقال له روضة خار، فعند هذا المكان سترون امرأة مسافرة، والمرأة يقال لها الضعينة، المرأة المسافرة يقال لها الضعينة، فسترون ضعينة معها كتاب أي رسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى مشركي قريش يخبرهم فيها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوني بالرسالة وبالمرأة. فذهبوا مسرعين حتى وصلوا روضة خاص، فأدركوا المرأة المسافرة قالوا لها أخرجي الكتاب، قالت ما معي كتاب. ففتشوها تفتيشا دقيقا فقالت ما عندي كتاب، وما وجدوا كتابا. فقال لها علي لتخرجن الكتاب أو لأجردن الثياب، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرت المرأة إلى علي فرأت الجد في وجهه وأنه فعلا سيجردها من ثيابها، فأخرجته من مكان في شعرها أو في حجزتها، فحملوها وانطلقوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالرسالة فيها أن حاطبا يخبر قريشا بسر النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال له يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني نظرت يا رسول الله فرأيت أن كل أصحابك الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالا بمكة أو أهلا بمكة لهم أقرباء يدافعون عن أموالهم وأقربائهم، أما أنا فلم أكن أصلا من أهل مكة، كنت ملصقا بهم، فأردت أن أصنع معروفا لأهل مكة كي يدفع الله بهذا المعروف شرهم عن أهلي وأولادي. أردت أن أتخذ عندهم يدا يدفع الله بها عن أهلي ومالي. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين، دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم؟ ويا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر وقال: الله ورسوله أعلم. وفي بعض الروايات أن بعض الناس قالوا: ليدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية أو الحديبية. فكان هذا من الأمور التي شقت على بعض المسلمين، إلا أن الله سلم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عدد كبير من أصحابه، 10,000 مقاتل، خرجوا وهم صائمون في رمضان متجهين لفتح مكة. وخشي أبو سفيان ابن حرب، وكان رئيس المشركين في مكة آنذاك، خشي من الذي حدث، لأنه قد علم أن قريشا خانت وأن بني بكر خانوا العهد الذي بينهما بين رسول الله. فتوقع أن يتجه الرسول إلى أهل مكة في جيش، فحاول أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب تمديد مدة الهدنة التي بين الرسول وبين أهل الشرك. ولكن كيف يدخل المدينة وهو كافر آنذاك؟ فكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلم، فحمله خلفه على ناقته إلى أن أدخله على الرسول على ما ذكره أهل السير. فطرح على الرسول الموضوع، أراد أن يمد المدة، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الرجل. فالحاصل أن الرجل أبو سفيان علم أن أمر الله نافذ وأنه لم تعد له أي خيارات، فالقتل لا قبل له برسول الله، فالجيوش التي مع رسول الله كلهم متشوفون للشهادة في سبيل الله أو أن تفتح مكة. فأعلن أبو سفيان بن حرب عن إسلامه وأسلم، ورجع إلى أهل مكة يريد منهم أيضا أن يسلموا، إذ مكة ستباد أو سيباد أهلها، تستباح حرمتها. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتجه صائما من مكة إلى المدينة هو وأصحابه، حتى بلغوا ماء يقال له الكديد، وقريب من منطقة يقال لها عسفان، منطقة معروفة قبل جدة وانت قادم من المدينة. أفطر عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالفطر، أمر الصحابة أن يفطروا، فأتم قوم صومهم، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم الصوم في السفر جائز، لكن في مثل هذا الموطن الذي أمر الرسول فيه بالفطر كان يلزم أن يمتثل أمره صلى الله عليه وسلم. قال أولئك العصاة أولئك العصاة. فأفطر الصحابة رضي الله عنهم واتجهت خيولهم صوب مكة، وقد علم أهل مكة قوة الجيش القادم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت كتائب المهاجرين أو كتائب الأنصار أو كتائب الأعراب الذين أسلموا، وكذا عموم القبائل التي أسلمت، كل قبيلة أتت بجيشها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من المسلمين آنذاك، وقد من الله عليه وشرفه بالإسلام، خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان قد أسلم وحسن إسلامه، فأعطي راية من الرايات متجهة من المدينة إلى إحدى نواحي مكة، ومع علي أيضا راية أخرى، ومع الزبير راية ثالثة. وعلى ما يذكره أهل السير، وهذا يدخلونه في الحرب الإعلامية أو حرب الأعصاب كما تقول، أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقف أبا سفيان في مكان ضيق حيث يرى كل القبائل المسلحة تمر أمامه، فرأى أبو سفيان كلما رأى قبيلة قال قبيلة من هذه؟ يقولون قبيلة فلان. قال مالي ولفلان؟ رأى قبائل توفدت لحربه، قال هؤلاء ما كان بيني وبينهم حروب، كلما رأى قبيلة أخذه الذعر، حتى رأى كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لم يرى مثلها قط، ولم يعهد عددا مثلها وسلاحا وحبا للرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة مثل ما رأى. فرجع مسريعا إلى أهل مكة يأمرهم أن يبادروا بإعلان إسلامهم قبل أن يقتلوا جميعا. فعلى ما يذكرها للسير أن زوجته هند بنت عتبة جاءت تلومه، فأجابها بما حاصله: ليس المقام مقام لهم الآن، كل الناس سيبادون. فالحاصل أن العباس أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، حاصله أن أبا سفيان رجل يحب الفخر، يحب أن يكون شيئا كبيرا، فلو أعطيته شيئا من هذا يا رسول الله. فلما قال ذلك رتب النبي لذلك أمورا، والحاصل أن النبي استشار الصحابة رضي الله عنهم ماذا نصنع، من أي مكان ندخل في مكة، كله فر، أهل مكة فروا، والذي حاول منهم أن يناوش قتل. فجرت مناوشات بين خالد بن الوليد وبعض كفار قريش، إلا أن منهم من قتل من كفار قريش، ومنهم من فر أمام خالد رضي الله عنه. فقال: من أي مكان ندخل مكة؟ فتذكروا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه لما كان يتوعد قريشا في أبيات الشعر له، فيقول: فقدت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. يعني يقول فقدت بناتي، تموت بنتي، سترون يا معشر قريش الخيول تثير الغبار، تثير النقع التراب داخل من ناحية كدي أو كداء. فأمر النبي الصحابة أن يدخلوا من اتجاه كدي، فدخل الصحابة من كدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم موعدنا الغد عند خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، سنكون في هذا المكان. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من طريق قدي أعلن في الناس أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، كي ينزله بعض المنزلة قد أسلم، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. والرواية التي فيها أن النبي قال لأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، سندها ضعيف، ضعيفة الإسناد، أما الثابت فهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وإن كان مشهورا عند الصحابة أن أهل مكة أطلق عليهم بعد ذلك الطلقاء، وقد رأى دل على ذلك أن أم سليم في غزوة حنين رأى النبي صلى الله عليه وسلم معها خنجرا، فقال يا أم سليم ما تصنعين بهذا؟ قالت إن اقترب مني مشرك بقرت بطنه، أقتل به الطلقاء، إن هزموا بك أي إن هزموا عنك يا رسول الله. كان مشاعا أن اسم الطلقاء أطلق بعد ذلك على أهل مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم. هذا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل عدد من أهل الشرك، وهم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي الصرح وابن خطل وعددا من أهل الشرك الذين كانوا ينابذون الرسول العداء الشديد. أما عكرمة بن أبي جهل ففر ناحية الحبشة، وأما عبد الله بن أبي الصرح فأجاره عثمان بن عفان فقبل جواره، يعني قال هو في حماية رسول الله، الرسول أجاره لأن عثمان أجاره. وابن أخطل قتل، قد قال النبي إن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، وبعده فإن امرأة عكرمة ابن أبي جهل أسلمت أو كانت أسلمت وأتت النبي كي يقبل إجارتها له، فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. هذا. وفي هذا الصدد أيضا كان أبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن أبي أمية كانا كافرين من الكفار شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا سفيان بن الحارث ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يهجوه وجاء شديدا، وهو الذي رد عليه حسان بن ثابت في أبيات شعره قائلا: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. في أبيات شعر طويلة. أم سلمة زوجة النبي أرادت أن تجير هذين الرجلين، فكاد النبي ألا يقبل، فقالت على ما يذكرها أهل السير: لا يكن ابن عمك أشقى الناس بك، ويريد أن يسلم. فقبل النبي جواره وإسلامه، وأنشد هذا الرجل بعد ذلك أبيات شعر قوية يدافع بها عن رسول الله، ويعتذر بها عن الذي صدر منه من إيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من أشجع الفرسان، فيوم حنين الناس انهزموا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو سفيان ابن الحارث هذا آخذ بلجام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتجه ناحية الكفار لا يبالي بالسهام الموجهة إليه. هذا وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة 8 ركعات، وذلك ضحا. فمن العلماء من قال إنه يشرع عند الفتح أن يصلي الشخص 8 ركعات، وبعضهم قال إن هذه جاءت موافقة وليست سنة في كل فتح، لأن النبي فتح فتوحات كثيرة ولم ينقل عنه أنه كان يصلي 8 ركعات كلما فتح. لكن ذكر بعض أهل العلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما فتح الله عليه مدائن كسرى صلى 8 ركعات، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه، وكان سعد بن عبادة يريد أن ينزل بأهل الشرك مقتلة ومجزرة عظيمة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا قد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلها الله لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، فإن استجاز أحدكم أو أحد بعد ذلك أن يستبيح مكة فقولوا له إن الله أباحها لرسوله ساعة من نهار ولم يبح لك، ألا إنها حرام بتحريم الله لها إلى يوم القيامة، لا تلتقط لقطتها، يعني إذا وجدت فيها فلوس لا تلتقطها إلا لمنشد، ولا ينفر صيدها، إذا وجدت فيها حماما لا تهشه أو أي صيد لا يجوز لك أن تطيره ولا أن تزعجه، لا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، أي الحشيش الذي فيها النباتات لا تقطع. قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، أي إلى الحشيش الأخضر، فإننا نستعمله لبيوتنا ونستعمله لقياننا وقبورنا، يعني يأتون بالحشيش مثل ما كان يفعل أهل بلادنا من السابق عند صناعة الطوب الني اللبن، يخلطون الطين بالتبن حتى يتماسك، فكانوا يخلطون الحشيش بالطين حتى يتماسك. فقال النبي إلا الإزخر، إلا الإزخر يعني إلا الحشيش، إلا الحشيش، الحشيش الأخضر ليس الحشيش الذي، إلا الإزخر، إلا الإزخر. الشاهد أن النبي أظهر تعظيم مكة صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي الحرم فصلى في الكعبة في داخلها عليه الصلاة والسلام بين العمودين المقدمين، صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، وخرج يكسر الأصنام صنما صنما. وكانت الكعبة قد نصب حولها 360 صنما، فقام النبي إليها يطعنها في وجوهها تاليا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فكسرها كلها صلى الله عليه وسلم صنما صنما. ورأى أهل الشرك قد صوروا صورا للخليل إبراهيم عليه السلام ولصادق الوعد إسماعيل عليه السلام، وضعوا صورا عظيمة لهما في الكعبة، فطمسها النبي وقال لأنه رأى إبراهيم وإسماعيل وما يستقسمان بالأزلام، قال: والله ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام قط. والاستقسام بالأزلام معروف، كان أحدهم إذا أراد سفرا يأتي بثلاثة أقداح ويدورها، حجر مكتوب عليه افعل، والثاني لا تفعل، والثالث أبيض، فإذا أدار الدورة وجاءت عند فعل يسافر، عند لا تفعل لا يسافر، عند الأبيض يعيد الكرة من جديد. قال تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فحاصل أن الرسول مع صورة إبراهيم وإسماعيل تلك الصورة المفترى عليهما، فقال: والله إن استقسم بالأزلام قط. هكذا حر أو سلم الله العبادة، وفتحت مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فتحها عظيما على المسلمين وعلى الدنيا بأسرها. فتحت مكة التي كانت معقلا لأهل الكفر ومعقلا للصد عن سبيل الله عز وجل، كانت معقلا للصد عن سبيل الله عز وجل، وكانت معقلا لأهل الكفر، ففتحها الله على المسلمين، فكانت بعد منارة للإسلام وللمسلمين، ودخلت أمم عظيمة في دين الله أفواجا. ولكن كما لا يخفى عليكم أو قد سمع المسلمون أذانا عند الكعبة، قال أصحاب السير والمغازي: إن بلالا أذن عند الكعبة، وهو الذي كان يسحب على رمضاء مكة كي يرجع عن إسلامه وهو يقول أحد أحد، والحجارة على ظهره وبطنه على الرمضاء الحارة التي تكاد أن تحرق جسمه وثابت. فها هو قد نصر وقد أعزه الله، وها هو ينادي بأعلى صوته بلا خوف من البشر ولا وجل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، والقلوب ترتج وترتجف، قلوب المؤمنين فرحا وطربا، وقلوب أهل الكفر غيظا وهما ونكدا. ها هو بلال العبد الحبشي يقف يؤذن أذانه عند الكعبة على أيضا ما ذكره أهل السير. فتح الله سبحانه وتعالى مكة والحمد لله رب العالمين، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لفتح مكة. ليس عندنا عيد للفتح، فالأعياد التي يفعلها الناس عيد النصر وعيد الثورة وعيد الأم وعيد الأخت وعيد الأسرة، كل هذا دخيل علينا في ديننا. فلم يفعل الرسول عيدا لفتح مكة، ولا عيدا للنصر يوم بدر، ولا عيدا لميلاده عليه الصلاة والسلام، ولا عيدا للنصر يوم حنين، ولا شيئا من هذا. فلنا كمسلمين عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، والجمعة باعتبار عوده وتكراره. فالحمد لله رب العالمين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يقيم حدود الله في مكة، فأصبحت دار إسلام. فسرقت امرأة من قبيلة كبيرة يقال لها قبيلة بني مخزوم، وهي قبيلة خالد بن الوليد من قبل قبيلة أبي جهل. امرأة مخزومية سرقت، فقال أهل مكة: من يشفع لنا عند رسول الله كي يسقط عنا الحد؟ قالوا: ما نستطيع أن نكلمه. ثم قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى أسامة يستشفعون به عند الرسول عليه الصلاة والسلام كي يسقط الحد عن المرأة المخزومية، امرأة من قبيلة كبيرة، كيف يفعل بها هذا؟ فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام واشتد عليه: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، فقطعت يدها، إلا أن الله سبحانه من عليها بأن تابت فحسنت توبتها، والحمد لله وحسن إسلامها. وكانت بعد ذلك تذهب إلى عائشة تنقل حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآونة والرسول بمكة، أراد أبو قحافة أو أسلم أبو قحافة أبو أبي بكر الصديق، فكان لم يزل كافرا، كان لم يزل كافرا، وكان طاعنا في السن، قارب 80 أو 90 من عمره. فأسلم عام الفتح، وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر بعض أهل العلم أن بصره قد ذهب، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة بياضا، أي رأسه مبيض كالسحاب الأبيض، ولحيته كذلك. أتى به ابنه أبو بكر كي يسلم أمام الرسول، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الحكمة في التعامل وإنزال الناس منازلهم، قال: يا أبا بكر، لو أقررته في بيته ونحن نأتيه، أو ونحن نأتيه تكرمة لأبي بكر، يعني أبا بكر هو أبوك، كنت تركته في البيت ونحن نذهب إليه، كل ذلك تقديرا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. النبي رأى هذا الرجل وقد جاء مسلما ورأسه كالسهام بياضا، فقال: غيروا هذا الشيب، في رواية: وجنبوه السواد. ولفظ جنبوه السواد في ثبوتها خلاف بين العلماء، ولذلك اختلف أهل العلم في تغيير أو في صبغ الشعر بالسواد، هل يجوز أن نصبغ بالسواد أو لا يجوز؟ فالمجوزون قالوا ثبت الصبغ بالسواد عن علي، عفوا، عن الحسن بن علي والحسين بن علي وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وآخرين، وقال عقبة: نسود أعلاها وتأبى أصولها، يعني كلما صبغنا بعد يومين أو ثلاث تظهر يظهر البياض في الجذور. والمانعون بنوا على هذا الحديث: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فصححوه، وحديث: ليكونن في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد لهم حواصل كحواصل الطير يريحون رائحة الجنة. فالخلاف قائم في هذه المسألة لما ذكر هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد فتح مكة: ما حاصله؟ أنه لا يحل لمهاجري أن يبقى في مكة بعد ثلاث، لأن شرف الهجرة ثابت. فنهى النبي الصحابة، وحتى يثبت لهم أجر الهجرة نهاهم عن البقاء في مكة فوق ثلاثة أيام، فخرجوا جميعا من مكة متجهين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد مرض سعد بن أبي وقاص فخشي أن يموت بمكة، فإذا مات بمكة أجر الهجرة قد لا يثبت له. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء يعوده، وسعد يقول له: يا رسول الله، إني أسرفت على الوفاة من شدة المرض، أريد أن أوصي بمالي كله. قال: لا. قال: يا رسول الله، أوصي بنصف مالي. قال: لا. قال: أوصي بثلث مالي. لم يكن له ورث ذكور آنذاك من أبنائه. فقال النبي: ثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال: ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له الرسول أن مات بمكة. ثم دعا الرسول بالشفاء لسعد بن أبي وقاص، قال: اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. شفي بعد ذلك سعد وعاش زمنا طويلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ومن التوابع لما ذكر أن هند بنت عتبة كانت قبل كافرة شديدة الكفر، أسلمت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض أهل بيت أبغض إلي من أهل بيتك، والآن ليس على وجه الأرض أهل بيت أحب إلي من أهل بيتك، والله ما كان على وجه الأرض أهل بيت أحب إلي أن يذلوا ويهانوا من أهل بيتك، والآن ما على وجه الأرض أهل بيت أحب إلي أن يعزوا من أهل بيتك. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا. وفي هذا الصدد أيضا ومن التوابع والأمور الفقهية التي قد تتعرض غزوة الفتح، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له أخ كافر اسمه عتبة بن أبي وقاص، وأخوه الكافر هذا عتبة بن أبي وقاص قبل أن يموت قال لأخيه سعد: إن الأبعد، يعني نفسه، قد زنى بأمة من الإماء اللواتي هن لزمعة، يعني في رجل اسمه زمعة والد السيدة سودة بنت زمعة زوجة رسول الله، يعني أبوها اسمه زمعة، وزمعة هذا له ابن اسمه عبد وله بنت اسمها سودة معروف، يعني هناك عبد بن زمعة وسودة بنت زمعة، عبد أخو سودة. فلزمعة هذا إماء، عبيد ذكور وإماء. فعتبة بن أبي وقاص يقول لأخيه إنه، يعني نفسه، زنى بأمة من إماء زمعة، فهي حامل والولد الذي في بطنها مني، فانتظر إذا ولدت خذ هذا الولد لأنه ابني. فلما ولدت جاء سعد بن أبي وقاص، ثم إن عتبة بن أبي وقاص مات، لكن كانت هذه وصيته لمن؟ لأخيه سعد. فجاء سعد يقول: هذا الولد ابن أخوي ابن أخي. فجاء عبد بن زمعة الذي يفترض أنه أخ للولد، قال: لا، هذا ابن وليدة أبي، يعني ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. فكيف العمل؟ العمل إذا جاء شخص وقال عياذا بالله إنه زنى بامرأة والمرأة متزوجة، وقال: الولد الذي في بطنها ابني، جاء ينازع كذا. فالمهم أن سعدا قال: يا رسول الله، ابن أخي عهد إلي أخي به، يعني قال لي إذا مت فخذه. فقال عبد بن زمع: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة، الوليدة اللي هي الأمة، ابن وليدة أبي وولد على فراش أبي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الزاني له الرجم، أخوك يدعي أنه زنى إذن يرجم، والولد لمن؟ لعبد بن زمعة. فقضى النبي بذلك، يعني الآن إذا ادعى رجل أنه زنى بامرأة والمرأة متزوجة وقال الولد الذي في بطنها ابني، نقول: لا، هو ابن لمن؟ ابن لصاحب الفراش الذي هو الزوج. ولكن ومع أن النبي قضى بهذا القضاء، إلا أنه قال لما نظر إلى الولد ودقق النظر، فرأى الولد شبيها بعتبة بن أبي وقاص، شبيها به بالضبط، لكن القضاء ماشي كما هو. ولكن قال لزوجته سودة، أن سودة أصبحت أختا لهذا الولد، قال: واحتجبي منه يا سودة، احتجبي من، مع أنه قضى كحكم دنيوي شرعي أنه أخ لها، لكن للإحتياط لنفسه قال: واحتجبي منه يا سودة. فأخذ العلماء من ذلك أمرا، أن بعض المحارم وإن كان محرما إلا أنه إذا خشيت منه الفتنة منع من الخلوة بمحرمه. مثلا شاب أخ لفتاة ولكنه فاسق ويخشى على أخته منه، يمنع من الخلوة بأخته أو السفر بها، ليس لأن ذلك في الأصل محرم، إنما لما يخشى من الشر والفساد لعموم قوله تعالى والله لا يحب الفساد. هذا حكم. وحكم آخر في هذا الصدد، قد استفدنا حكما فقهيا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما أراد أن يوصي ثلث، والثلث كثير، فلا تجوز الوصية بأكثر من ثلث التركة، ولا وصية لوارث كما هو معلوم. ففي هذا الباب ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالرحيل ونهاهم عن المكث في مكة بعد 3 أيام، تبعتهم ابنة حمزة، بنت سيدنا حمزة أبوها قتل، وهي كانت بمكة مع المستضعفين، فلما رأت الرسول خارج مكة، خارجا من مكة وسيترك مكة، ورأت أن الله نصر النبي وهي طفلة صغيرة، فجرت وراء الرسول، فكانت بنتا في غاية من الحسن والجمال، تنادي رسول الله يا عمي يا عمي، فرآها علي فقال لفاطمة يا فاطمة دونك ابنة عمك، خذي بنت عمك، فأخذتها فاطمة، فجاء جعفر وزيد بن حارثة ينازعان، جعفر قال يا بنت عمي وأنا زوج خالتها، خالتها تحتي، أسماء بنت عميس خالتها تحتي يعني زوجتي، وجاء زيد بن حارثة للمؤخاة التي كانت بينه وبين حمزة قال ابنة أخي، فاختصموا الثلاثة كلهم يريد أن يأخذ ابنة حمزة يربيها يكفلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا درسا وجبر الخاطر المنكسر، قبل أن يحكم قال يا علي أنت مني وأنا منك، يعني أنت مننا وعلينا باللفظة العامية التي نقولها نحن في بلادنا مصر، ما تحب الطيب خاطر واحد وتحكم للآخر تقول يا أخي تعالى، يعني أنت مني وأنا منك، إحنا من بعضنا، شوف الغريب نرضيه. قال يا علي أنت مني وأنا منك. قال لجعفر يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد بن حارثة يا زيد أنت أخونا ومولانا. فطيب خاطر الثلاثة، طيب خاطر الثلاثة كلهم قبل الحكم وبعد ذلك حكم، فقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، إذن ستكون لمن؟ لجعفر بن أبي طالب لأنه زوج خالتها. وعلمنا درسا أن الخالة بمنزلة الأم، فألحقت ابنة حمزة بجعفر. وأمر النبي أميرا على مكة يقوم فيها بأمر الله ويقيم فيها حدود الله ويصلي عند حرم الله إماما بالناس ويرتل القرآن ترتيلا، وهكذا تبدلت الأحوال وتغيرت الأمور. فهي مكة التي قال عنها رسول الله ومخارج منها ذات يوم، يوم أن هاجر ووقف على جبل يقال له جبل الحزوراء، وهو طريد منها يتابع كي يقتل، ينظر إلى جبالها ويقول والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، فهو رجع كما وعد، إذ الله قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال فريق من المفسرين في تفسير هذه الآية: إن المعاد يوم القيامة. وقال آخرون: إن هذه الآية من خواتيم سورة القصص، وكما أن موسى كان مستضعفا فطورد وبعد ذلك أغرق الله فرعون ورجع موسى إلى مصر، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. كذلك وعد الله النبي، لأن سيرته تشبه سيرة سيدنا موسى عليه السلام، أن يرده إلى مكة بعد حين، إذ قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهذا قول من أقوال المفسرين في الآية، وهو قول مقبول. وفتحت مكة فتحا عظيما، والرسول أيضا يعيد ويرتل على الناقة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإن كان سلف بيان أن الفتح المبين هو صلح الحديبية. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله خيرا.